نعم معالي شيخنا الكريم، ما هي الرسالة التي توجه لمن نوى بإذن الله عز وجل أداء فريضة الحج في هذا العام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مباركا. وبعد أذكر الجميع بالقيام بفرائض الله عز وجل، وخصوصا ما يتعلق بأركان دينه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان هذا الدين وواجب من واجباته، وقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد علق الله جل وعلا الحج بالاستطاعة، والاستطاعة المراد بها الاستطاعة المالية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وينبغي بالإنسان الذي يرغب في أداء هذه الفريضة ويبذل الأسباب من أجلها أن يستعد لها بعدد من الاستعدادات. فأول هذه الاستعدادات أن يراعي تصحيح النية لتكون أعماله لله جل وعلا، يريد بها أجر الآخرة، ويقصد أن ينال رضا من رب العزة والجلال. فإن مدار الأعمال على تصحيح نياتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما قال جل وعلا منبها على أن يريد الإنسان الآخرة بأعماله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والأمر الثاني الذي نستعد به لأداء هذه الفريضة أن نتعلم الأحكام، ونتعلم الطريقة التي نؤدي بها هذا النسك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والتعلم لأداء الأعمال قبل أدائها والطريق الصحيح لأدائها على وفق ما يريد الله جل وعلا لتكون مقبولة عنده سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يراعي الإنسان قبل إقدامه على أداء هذا الركن أن يقدم توبة صادقة ناصحة، بحيث ينوي تصحيح حياته وإعادتها على أكمل الوجوه وأتمها، وبالتالي يندم على ما كان منه من إسراف أو ابتعاد عن طاعة الله عز وجل، أو صرف للأوقات في غير ما يرضيه، إلى أن ينوي تصحيح مسار حياته بعد أدائه لهذه الفريضة العظيمة. ومن أعظم ما يتعلق بذلك أن يكون الإنسان عابدا لله جل وعلا، بحيث لا يصرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى. فإن دعوة الأنبياء تنحصر في الدعوة إلى عبودية الله عز وجل وترك عبودية غيره، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذا كانت دعوات الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم ألا تعبدوا إلا الله. ومن الأمور التي نوصي بها أحبتنا ممن يرغب في أداء هذا النسك أن يختار الرفقة الطيبة عند رغبته في أداء هذا النسك، ليعينوه على طاعة الله، وليكون الحج منطلقا إلى الصحبة الطيبة التي يكون لها أثرها على حياة الإنسان. أسأل الله أن ييسر الحجيج حجهم وأن يتقبل منهم وأن يجعلهم يؤدونها على أكمل الوجوه وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن لكم معالي شيخنا الكريم على هذا البيان المبارك. نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. سليمان من الرياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يعطيك العافية، كيف الصحة؟ سلمت بارك الله فيك. الشيخ بخصوص الزكاة، زكاة المال، إذا كنت أعرف أنا محتاج وهو ساكن في إيجار، هل أستطيع أن أدفع زكاتي إيجار لو فاتورة كهرباء؟ الثاني شيخ بالنسبة لسؤال حق المسلم بحق لساءات متكررة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، الله يجزاكم الخير. أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا متوقف على من يراد دفع الزكاة له، فإذا كان مستأجرا لكنه قادر على دفع أجرة سكنه وقادر على دفع قيمة فاتورة الكهرباء أو غيرها من الفواتير، فحينئذ ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان عاجزا عن توفير قيمة متطلباته الأساسية في الحياة وحوائجه الأصلية من مثل السكن ومن مثل ما لا يستغنى عنه كالكهرباء أو المياه أو نحو ذلك من الحوائج التي لا يتمكن الإنسان من تركها، فلا بأس من دفعها من الزكاة وينال الإنسان بذلك الأجر وفي نفس الوقت تبرأ ذمته بذلك. وأما بالنسبة لسؤال أخينا ما يتعلق بالإساءات التي توجه إلى رموز أهل الإسلام سواء فيما يتعلق بالإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أو إلى كتاب الله جل وعلا أو نحو ذلك من الرموز، فإن سنة الله جارية في وجود الاستهزاء، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وسنة الله أن المستهزئين هم من تعود عليهم الدوائر، كما قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وكما قال إن شانئك هو الأبتر. ولكن الخاسر ذلك الذي لم يساهم في رد هذه الإساءات ولم يبذل من نفسه في التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك فالوصية أنه عند وجود شيء من هذه الاستهزاءات أن ننشط في تعريف الناس برسولنا صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة وتعريف الخلق بسنته العظيمة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا فالوصية أن نتدارس أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نتدارس السنة الكريمة. ومن هنا فالوصية لإخواني أن يأخذوا شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فينشروها ويعمموها ويعرفوا الناس بها، سواء كان من المسلمين الذين يجهلون سنته أو من غير المسلمين، لنقوم بجهد مضاد لتلك الإساءات. ولا شك أن الاستنكار لهذه الأصوات النشاز التي تستهزئ برسول الهدى، أن لا شك أن هذه الاستنكارات محل تقدير، وهي إن شاء الله مما ينال بها الأجر وتكون سببا من أسباب رفعة صاحبها في الدنيا والآخرة. ولذلك يشكر أولئك الذين قاموا بمثل هذه الاستنكارات سواء كان على مستوى دول أو كان على مستوى هيئات ومنظمات أو على مستوى أفراد، فجزاهم الله خير الجزاء. فهذه المشاركات التي وقعت سواء كانت باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، لا شك أن لها أثرها الجميل في جعل الناس تتعلق بالمصطفى وتعود إلى قراءة سيرته. أؤكد على الوصية التي ذكرتها قبل قليل بالسعي في تعميم قراءة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وأخذ مقتطفات من الأحاديث النبوية الكريمة لبثها على هذه الوسائل الجديدة من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام، يتقرب بذلك لله جل وعلا ويضاد به تلك الأصوات المسيئة لمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشكر لأخي الكريم عرضه لهذا الأمر في هذا اللقاء. نعم، صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم يوسف من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل بسؤالك الأول. معلش أستاذ، عندي سؤال بارك الله فيك بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم صل وسلم. ورد فيها حديث: من رعاني في المنام فقد رعاني. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ميزة خاصة للراعي، بحيث أن دليل على صلاح هذا الشخص، أو مثلا دليل على عنده زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هل هناك أشياء معينة إذا فعلها الإنسان باستمرار يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ شكرا جزيلا لك أخي يوسف. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من رآني في المنام، أي على صفتي التي نقلها علماء وأهل الإسلام، فمن كونه على صفة في طوله وفي عرضه وفي صفات بدنه وتعابير وجهه ونحو ذلك من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكأنما رآه. فهذه المزية وخاصية في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تكون لمن رآه على وفق الصفات التي نقلها بالعلم في صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليعلم بأن هذه الرؤية لا يؤخذ منها أحكام شرعية، إن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن هنا لا يصح أن تؤخذ أحكام شرعية جديدة من هذه المنامات، لكنها تقع بشارة لبعض الأشخاص لأداء عمل أو نذارة لكونه قد أقدم على فعل من الأفعال غير المحمودة، فيكون نذارة عن ذلك الفعل ليكون منبها له لتركه. نعم، أسألكم شيخنا الكريم. هذا أيضا عبد الرحمن النجدي عبر تويتر يقول: إذا قطع الإنسان الطواف لعذر معين لمدة نصف ساعة، فهل يكمل ويستأنف الأشواط أم يعيد الطواف من جديد؟ جماهير أهل العلم على أن الطواف لا بد فيه من الموالاة، وأن قطع الطواف بالمدة الخارجة عن المعهود والمعتاد تجعل الإنسان لا يمكن من إكمال طوافه ويلزمه إعادة هذا الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط متوالية وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا المقدار من الوقت قرابة النصف ساعة، إذا لم يكن وقوف الإنسان لداع فإنه يلزمه أن يعيد الطواف مرة أخرى. نعم، أصدقكم معالي شيخنا الكريم، تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل بسؤالك. يا شيخ، الله يجزاك خير ويسيبك ويحفظكم ويسمع. رمضان عام 1442 كان عندي ضغط صحي، سويت عملية وأمرني الدكتور معصو. وفي رجب الماضي راجعت عن طبيب آخر في نفس المستشفى وسألت عن قضاء رمضان وصيام رمضان 1443، فقال: لا أصوم، لا أقضي ولا أصوم 43. بعد سبعة أيام في رمضان 1443 أتصل علي طبيب اللي عالجني، سألني كيف من أصوم، قلت ما أصوم، أمرني الدكتور فلان ما أصوم، قال: لا أبدأ الصوم من بكرة. ماذا علي في رمضان 1442؟ هذا سؤال، الله يحفظك ويحفظك. شكرا جزيلا. أسأل الله جل وعلا أن يلبسك لباس الصحة والعافية. قد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن ثم يجب عليك قضاء رمضان عام 1442، وبما أن المرض استمر معك من رمضان 42 إلى رمضان عام 43، فحينئذ متى تمكنت من صوم القضاء فتقضي بدون أن يجب عليك إطعام ولا فدية ولا غير ذلك. فإن صمت الآن جاز لك، وإن تركتها إلى أيام الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو جاز لك ذلك ولا حرج عليك فيه. نعم الحمد لله. محمود من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الله. أول قضاء حلق صار فرق بعضه، تمام؟ نعم. لو إن أنا القضاء حلق صار فرق بعضه. القضاء القضاء. هنا. أنا أجيله كله بس اللهم شيء بسيط ما أخليه كله متساوي. أجيل بعضه وخلي بعضه بس اللهم مو ذاك الشكل مرة المعروف إنه مرة خصصه. وهذا يعتبر قضاء دحين ولا كيف؟ أنا إنه شيله كامل. ورد في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، قد فسره أهل العلم بناء على معرفة لغة العرب بأنه حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. فحينئذ إذا كان هناك حلق لبعض أجزاء الرأس وتقصير لأجزاء أخرى بحيث يكون الشعر واضحا متفاوت الرتبة، فإنه يعد نوع من أنواع القزع. ووصيتي لأخي العزيز أن يكون ممن اجتنب المتشابه الذي يمكن أن يدخل في مسمى القزع. وفي حرص الإنسان على تطبيق السنة وابتعاد عن المنهي فيها أجر وثواب جزيل. نعم سؤالكم من شيخنا الكريم. الأخت ماجد عبر تويتر تقول: ما حكم الدعاء أثناء الصلاة حين قراءة القرآن؟ مثلا إذا قرأت آيات فيها ذكر الجنة وسألت الله عز وجل وأنا في الصلاة أن أكون من أهلها، أو مررت بآيات فيها ذكر النار واستعذت بالله من النار في الصلاة بتحريك الشفاء والنطق بمثل هذه الأدعية، فما حكم ذلك؟ أحسن الله عليكم. إن كان هذا في الصلوات النوافل جاز، فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة النافلة مترسلا: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يفعل ذلك في صلاة النافلة، لكن لا يفعله في صلاة الفريضة لعدم ورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الإنسان في صلواته يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما جاز في النافلة يجوز مثله في الفريضة. نعم السلام عليكم. معالي الشيخ عابد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يجزاكم خير ويجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. عندي سؤالين. الأول بخصوص الحج، أنا حجيت عمري 14 سنة، هل هذا الحج يؤدي الفريضة؟ طيب تفضل معالي الشيخ. إذا حج الإنسان وهو بالغ أدى الفريضة، والبلوغ يكون بإحدى ثلاث علامات: إما ببلوغ 15 سنة، وإما بالإنبات أو بالاحتلام، فإذا أنبت الشعر الخشن حول القبل أو احتلم عد بذلك بالغا ولو لم يبلغ السن سن 15. ومن هنا فإنه إذا كان هناك بلوغ من قبل هذا الشخص فإن حجه يعد مجزئا وتبرى ذمته بذلك. أما إذا لم يوجد علامة من هذه العلامات التي يعرف بها البلوغ، فإن الحج قد حصل من غير البالغ، ومن ثم لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم. السؤال الثاني يا أخي عابد. السؤال الثاني: وقت الصلاة لما أكبر أجي بسجد السجدة الثانية، أحيانا أسهو وأنسى وأقوم بدون ما أسجد السجدة الثانية، ما الحكم؟ إذا قام الإنسان من الركعة وترك الجلوس وترك السجدة الثانية في الركعة، فإنه إذا لم يستتم قائما يعود فيأتي بالجلوس ويأتي بالسجدة الثانية. وأما إذا استتم قائما وابتدأ بالقراءة فإنه يواصل قراءته ويسقط تلك الركعة التي ترك منها الجلسة وترك منها السجود، ويأتي بركعة بديلة عن الركعة التي نسي سجودها. نعم، صلى الله عليكم وعلى شيخنا الكريم. وائل من عنيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. تفضل الله. شينك. يا شيخ، أنا ماسكن مسجد منطقة صناعية، فلاحظت أحد العمال بعد ما انتهينا من الصلاة اليوم العصر وانتهينا من الذكر سجد سجود طويل لوحده بدون أي صلاة ثم رفع، فنديته وسألته قلت يعني وش سويت؟ قال إني أحب إني أدعي الله، بحيث إن السجود هو مكان خضوع وتذلل، فبسأل عن الحكم ذا يا شيخ. السجود المفرد يكون في أحوال: الحالة الأول سجدة الشكر، والحالة الثانية سجدة التلاوة، ثم سجدة الدعاء، وجماهير أهل العلم على أنها غير مشروعة، ويقولون بأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة بجوازها، وسندوا في ذلك على ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أهل الموقف يوم القيامة ويسألونه أن يشفع عند الله عز وجل ليقضى بين العباد، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة يطيل فيها يفتح الله عليه فيها من المحامد، حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، واشفع تشفع، الحديث. ولكن الجمهور يقولون هذا في يوم القيامة وليس في أمور الدنيا، وبالتالي لا يصح أن نستدل بهذا الحديث على ثبوت مثل هذا العمل في أمور الدنيا. ولذا فإن الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز التقرب لله عز وجل بعبادة السجود مفردة بدون أن يكون لها سبب كسجود التلاوة أو سجدة الشكر. نعم، صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو أحمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستقيم الله بالخير. الله يمسيك بالخير. تفضل أبو أحمد. يا شيخ، عندي سؤالين. في عندي طال عمرك، احنا شباب نسافر دائما للجنوب كل بعد شهرين ثلاثة، نجلس 10 أيام تقريبا، رغم ان عندنا بيوت ملك هناك، فالشباب اغلبهم يقول لا نقصر ونجمع خلال 10 أيام هذه، ما ادري وش الصحيح في هذا الشيخ. تفضل معك. السؤال الثاني ابو احمد، بس استمع لاجابة معالي الشيخ. سؤال الاول، تفضل معالي الشيخ. إذا قدم الإنسان إلى بلدة غير بلده ونوى أن يقيم فيها 10 أيام، فلا يخلو حاله من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون مستقرا في مكانه، لا يتنقل ولا يذهب إلى موطن آخر غير موطن سكنه، ففي هذه الحال يلزمه إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم من الآية أن على العبد جناحا إذا قصر الصلاة وهو غير ضارب في الأرض. الحال الثاني: إذا كان للإنسان رغبة في الإقامة 10 أيام لكنه لن يبقى في مكان إقامته، وإنما يتنقل في كل يوم إلى طرف أو ضاحية بعيدة عن المدينة التي يسكنها، كما لو كان يذهب إلى مدينة أبها وكل يوم أو كل يومين يذهب إلى شيء من الضواحي البعيدة، مرة يذهب إلى السودة ومرة إلى خميس مشيط ومرة إلى غير ذلك من المواطن البعيدة والمنفصلة في بنيانها عن المدينة التي يسكنها الإنسان. ففي هذه الحال يعد الإنسان مسافرا وضاربا، ويجوز له أن يترخص برخص السفر. نعم. وبحمد، سؤالك الثاني. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، عندي واحد جاني قال أبغى لي جوال تخطيط، فشريته أنا من المندوب بمبلغ كامل وقفصت على الشخص، بس الشخص هذا ما أخذ مني باعه على المندوب، ما أدري، رغم إني علمته قلت ترى المندوب هذا يشتري وفي غيره يشتري، لكن هو قال لا ماني بواي وكذا ماني فاضي، فباع على المندوب اللي أنا شريته منه. ما أدري في الحكم في هذا الشيء. إذا كان هناك اتفاق بين الثلاثة فهذا يقال له عينة ثلاثية، وهي من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، وهي نوع من أنواع التحايل على الربا. وأما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الثلاثة أو على الأقل بين ذلك المشتري للجوال والمندوب الذي يبيع الجوالات، إذا لم يكن بينهم اتفاق فجمهور أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرون به بأسا، لعدم وجود التحيل وعدم وجود الصورية في التعامل الذي كان على هذا الوجه. نعم أصدقكم معالي الشيخ أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم أبا فيصل. السلام عليكم. السلام أصدقكم. مرحبا سيحفظ الله. مرحبا يا شيخ. الله يحفظك. سمعني الله يبارك فيك. مبارك فيك إن شاء الله بطول عمرك وحفظك حفظك وحفظك. بطول عمر أنا عندي سؤال عن صندوق استثماري في أحد البنوك الكبيرة في المملكة، فما أدري هل هو جائز الواحد يضع فيه مبلغ بنك استثماري متنوع في الرياض السعودي؟ هذه الصناديق التي توجد لا يمكن إعطاء حكم واحد على جميع هذه الصناديق، لابد أن يعرف ما هو النشاط الذي يقوم عليه هذا الصندوق. فإذا كان النشاط في أمر محرم لم يجوز للإنسان أن يتعاون مع هذا الصندوق ولا أن يستثمر ماله فيه، كما لو كان الصندوق يتعلق بنشاط مخالف للشريعة سواء في تجارة خمور أو في الاتجار في المحرمات أو في الأفعال المحرمة. كذلك يشترط ألا يكون هناك تعامل ربوي في هذا الصندوق، بحيث يأخذون المال من المستثمرين فيضعونه في حسابات ربوية يأخذون عليها الربا. فالمقصود أنه لابد من التحقق من هذين الأمرين الأصليين، الأول فيما يتعلق بالنشاطات المحرمة، والثاني في وضع الأموال في الحسابات الربوية. وهكذا أيضا لا بد أن يتنبه إلى أن التعاملات التي تجري في هذا الصندوق تكون على وفق القواعد الشرعية، مثلا إذا كانوا يتعاملون في معاملات فيها غرر أو فيها جهالة أو فيها شيء من المخالفات أو تعامل ببيوع منهي عنها في الشريعة، فحينئذ لا يجوز التعامل مع هذه الصناديق ولا استثمار الأموال فيها. أما إذا كانت هذه الصناديق تقوم بأخذ جمع الأموال واستثمارها في نشاطات مباحة ولا تقوم بوضع أموالها في حسابات ربوية ولا تتعامل بالمعاملات المنهية عنها، فلا حرج على الإنسان في أن يساهم فيها وأن يضع أمواله في هذه المحافظ لتكون سبب من أسباب استثمار ماله. والذي نوصي به الجميع أنه عند التعامل بأي نوع من أنواع الاستثمار أن يتقرب به لله عز وجل، فالاستثمار يعود نفعه ليس على صاحب المال فقط، بل هو مما يحرك الأموال ويحرك النشاطات ويوجد حركة مالية، وبالتالي على الإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك وأن يسعى إلى إيجاد النشاطات التي تعود على الآخرين بالنفع، فهذا بائع وذاك مشتر وهذا مستأجر وهذا يؤدي عملا، ومن ثم يكون نفعها لأشخاص كثيرين. ومن هنا فإني أوصي الجميع باحتساب الأجر في العمل والاستثمار في الأموال وعدم وضعها في الحسابات الراكدة. نعم السلام شيخنا الكريم. أخت أميرة عبر تويتر تقول الله يرفع قدركم يا شيخ، زوجي دائما على لسانه اللعن وحاولت كثيرا أن أنصح لكنه يزعل وما يتقبل وأجده يلعن زيادة، فما نصيحتكم ودعاؤكم له يا شيخ بارك الله فيكم؟ نسأل الله أن يعصم لسانه مما يخالف الشرع ومن ذلك كثرة اللعنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء إني رأيت كنا أكثر أهل النار. قالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال لي تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. ولذلك وصيتي أن تستمري في النصيحة لكن بالأسلوب الجميل وبالطريقة الحسنة. يعني ذكرني هذا بامرأة كانت تسمع من زوجها كلاما غير لائق، فكانت إذا سمعت مثل هذا الكلام قامت بتقبيل رأسه بدون أن تتكلم معه، لأنها عند نصحه يتأثر ويزداد في غضبه ونفرته منها، فكان ذلك من أسباب انتهاء عن اللفظ المنهي عنه. ولذلك على أختي العزيزة أن تتقرب إلى الله عز وجل بالتعامل المناسب الذي فيه تنبيه بدون أن يستشعر الزوج أن ذلك أمرا عليه ونهيا له، وبالتالي يكون من أسباب نفرة نفسه من تلقي وتقبل مثل هذه النصائح. نعم صدقكم مع شيخنا الكريم أم عبد الرحمن من حفر الباطن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يرضى عليك، أنا أدرس في دور النساء تحفيظ القرآن في المسجد المصلى حق النساء، فلما أدخل أدي تحية المسجد يوميا فما حكم فعلي هذا جزاك الله خير؟ فمن كان هذا المصلى تابعا للمسجد وتزم من أجزاء فأنت مأجورة بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليها ركعتين. وأما إن كان هذا المكان ليس من مصليات المسجد وهو خارج عن حدوده فمن ثم لا يشرع لك أن تفعلي هذه الصلاة، لأن الصلاة إنما شرعت عند دخول المساجد. نعم السلام عليكم مع الشيخ الكريم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله، تفضل فضلت الشيخ الله يحفظك. إذا كان الإنسان عنده مرتب ويكفيه هو أولاده ثم بدأ بعمارة بيت له هو أولاده لحقه الدين، هل يجوز يأخذ الزكاة ويطلبها؟ نعم إذا لحق الإنسان الديون بسبب أعمال يحتاج إليها ولا يستغني عنها ومن ذلك السكن فلا حرج عليه في أن يأخذ زكاة ماله زكاة مال غيره، لكننا لا نشير على الإنسان بأن يتطلع إلى زكاة أموال آخرين، فهي أوساق الناس وتكون من أسباب ذهاب البركة عن مال الإنسان. والذي نوصي الجميع به أن يستثمروا أنفسهم في أداء بعض الأعمال التي تكون من أسباب حصولهم على العوائد المالية، فيكون هذا من أسباب قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأصلية من مسكن أو غيره. أسأل الله أن ييسر لك وأن يغنيك من عنده. نعم أستاذكم مع الشيخ. أيضا هذا أحد المستمعين عبر تويتر يقول أعانكم الله وسددكم، قريبتي مريضة تحتاج خادمة لكنها فقيرة لا تستطيع دفع راتب الخادمة فصرت أدفعه لها من الزكاة، سؤالي هل يصح صرف الزكاة في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت تحتاج الخادمة ولا تستغني عنها فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك في أجرة من يخدمها سواء كان خادمها أو كانت الشركات التي تؤدي أعمالا عامة، وأنت إن شاء الله مأجورا بذلك مثاب لك الأجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أم محمد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفضلي. اللهم صل عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ احنا عجات عندنا في البيت قطة وكانت حامل، واحنا يعني عشانها حامل مطردنا خليناها في البيت الين ما ولدت وجابت اطفال، والحين يعني بعد ما كبروا تقريبا لهم شهرين خلاص تبغى نخرجهم من البيت، فهل علينا اسم اذا خرجناهم؟ لانه مرة يعني لوث المكان. لا حرج عليكم في ابعاد هذه القطة وما لديها من اولاد إذا كانوا يقومون بشيء من الأمور التي تؤذيكم، وأنتم إن شاء الله مأذورون بكونكم تتفادون هذا الأذى من هذه القطة ومن أولادها. نعم، أسألكم معالي شيخنا الكريم. هذا أحد المستمعين الكرام يسأل ويقول: أحسن الله عليكم، هل للعمرة في شهر ذي القعدة فضل خاص؟ نعم، العمرة إذا كانت في شهر رمضان فهي أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. وأما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ولو وقعت في شهر ذي القعدة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الشهر لذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في سنة 6 في شهر ذي القعدة وصده المشركون في الحديبية ووقع صلح الحديبية، فلم يختر ذلك الشهر لذاته، وكان من بنود الصلح أن يرجع تلك السنة وأن يعتمر من السنة القادمة، فاعتمر عمرة القضية في السنة 7 في شهر ذي القعدة، لا لكونه ذي القعدة وإنما لكونه قد مر عام على الصلح، صلح الحديبية. وعمرته الأخرى عمرة الجعرانة إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقسم الغنائم في الجعرانة وهي داخل حدود المواقيت، فلما فرغ من قسمة الغنائم ابتدأت عنده نية العمرة فاعتمر، فلم يكن قاصدا لإيقاع عمرته في شهر ذي القعدة. وأما عمرته الأخرى فكانت مع حجته، وقد أحرم في يوم 25 من ذي القعدة وطاف في اليوم 5 من شهر ذي الحجة طواف القدوم وسعى سعي الحج، وطاف طواف الإفاضة في اليوم 10 من ذي الحجة. ومن ثم فإن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة لم تكن لذات الشهر ولم يكن الشهر مقصودا، ومن ثم فلا مزية للعمرة في ذي القعدة عن غيره من الشهور. نعم، السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أم عبد الله من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا ولله الحمد والفضل منذ أن عرفت نفسي يعني ما يجي 15-20 شوال إلا أنا صايم القضاء اللي علي والست من شوال. السنة هذه من ثاني يوم العيد وأنا مريضة إلى تقريبا يوم 10 شوال، وبعد كذا تعافيت شوية وصمت القضاء وصمت يومين من الست، بعد كذا رجع عودني المرض واستمر معايا على الأدوية والعلاجات إلى قبل يومين. هل لي أني أكمل الأربع الأيام من الصيام الست الآن في ذي القعدة ويعني ولي أجرها، ولا أنه فات وقتها ولا تحسن؟ أولا أبشرك بأن أجر الست سيكتب لك بإذن الله عز وجل كاملا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فهنيئا لك بحصولك على أجر صيام الست. الأمر الثاني أن صيام الست يراد به أن يكتب للإنسان أجر صيام الدهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. ولذلك فأوصيك بصيام 3 أيام من كل شهر حتى يكتب لك ذات الأجر. نعم، السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، عبد الله من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الشيخ، فيه قول الإمام آمين في صلاة الفريضة، حكمها يا شيخ؟ عندنا إمام يعني صوته ما يبين في قول آمين، لأن نستجي للشيخ. جزاكم الله خير. لا، لفظة آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، وهي من مكملات الفاتحة لكنها ليست جزءا من الفاتحة. فلو قدر أن الإنسان قرأ الفاتحة ولم يقل آمين عد بذلك قارئا للفاتحة وتكمل صلاته بذلك. ونستحب في لفظة آمين أن تقال بعد الفاتحة للإمام وللمأموم. وفي الصلوات الجهرية يستحب للإمام أن يجهر بها كما يستحب للمعمومين أن يجهروا بها. فقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا آمين كان لهم ضجة في المسجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بآمين أو لا تسبقني بآمين، مما يدل على أن الإمام كان يجهر بآمين وأن المأمومين كانوا يجهرون بآمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا فالوصية أن يجهر الإمام بآمين كما يجهر المأمومون بهذه الكلمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أشكرك أستاذ عبد الرزاق على حسن تقديمك وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، كما أشكر إخوتي الذين ساهموا معنا في ترتيب هذا اللقاء من فريق العمل، ومنهم أخي الأستاذ عيسى والمخرج والبقية. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لما يحب ويرضى، كما أشكر إخوتي الذين تواصلوا معنا بالاتصال أو بالرسائل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل لإخوتي المستمعين التوفيق لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يهديهم الله لكل خير، وأن يربط على قلوبهم، وأن يفتح لهم أبواب الخيرات، وأن يزيد لهم في البركات، كما أسأله جل وعلا أن ينزل عليهم الرحمات وأن يبارك لهم في جميع أحوالهم، وأن يصلح أبناءهم وذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين الذين يسيئون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل العاقبة الحميدة لأهل الإسلام بفضلك وإحسانك، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والسعادة والصلاح في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.